وعلم الفقه معطاس المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نعود في هذا الدرس إلى الأمثلة التي توضح الشرط الرابع من شروط المعقود عليه في عقد البيع، وهو شرط القدرة على التسليم. قد رأينا أمثلة أربعة، ونتابع بعض الأمثلة التي تزيد هذا الموضوع توضيحاً حتى يكون على أجلى صورة. المثال الخامس من هذه الأمثلة وبيع المغصوب، وتوضيح هذا المثال أن تغصب سلعة من مالكها، فيأتي شخص ليشتريها من غاصبها، هل يجوز هذا البيع أو لا يجوز؟ قال الفقهاء: هذا بيع لا يجوز لعدم القدرة على التسليم. ولكن البيع إما أن يكون من غير غاصبه أو من غاصبه، أي هذا المبيع المغصوب من صاحبه إما أن يباع من غير غاصبه، وإما أن يباع من غاصبه، ولا شك أن بين المثالين فرقاً. فبيعه من غير غاصبه لا يجوز، وعلة عدم الجواز واضحة، وهي عدم القدرة على التسليم. إذ كيف تكون السلعة تحت يد شخص قد غصبها، ويريد مالكها أن يبيع هذا الشيء المغصوب لغير غاصبه؟ فهذا لا يصح. أما بيع هذا المبيع، بيع هذه السلعة من غاصبها، فهو جائز، فهو جائز، ومعناه أن يغصب شخص سلعة، أن يغصب شخص سلعة. فيريد شخص أن يبيعها منه، يعني مالك السلعة التي غصبت منه يريد أن يبيعها من غاصبها. قالوا هذا جائز. لماذا؟ لأن القدرة على التسليم، لأن التسليم أصلا موجود، لأن غاصب السلعة تحت يده، أي قد تسلمها، قد تسلمها في الواقع، فهذا الشرط متوفر وهو شرط القدرة على التسليم، بل إن التسليم واقع بالفعل. ومن ثم قالوا يجوز بيع المغصوب من غاصبه. لكن هل هناك قيود لهذا البيع أو ليست هناك قيود؟ هناك نقاش فقهي داخل المذهب المالكي على الخصوص، هل يقيد جواز بيع المغصوب من غاصبه بما إذا علم أنه سيرده إليه، أو علم أنه لن يرده إليه، أو هل يقيد جواز بيع المغصوب من غاصبه بأن يرد المغصوب إلى مالكه أولاً ويبقى عنده مدة كستة أشهر مثلاً، أو لا يقيد هذا الجواز برد المغصوب إلى غاصبه أولاً؟ إذن هناك من يطرح هذا القيد وهناك من يطرح هذا القيد. هناك من يقول إن بيع المغصوب من غاصبه مشروط بأن يرد أولاً إلى صاحبه إلى مالكه ويبقى عنده مدة، وضربوا المثل للمدة بستة أشهر، ثم يبيع هذا الشيء المغصوب من غاصبه السابق. وهناك من يقول لا يقيد بهذا القيد، وإنما يصح بيع المغصوب من غاصبه. وهناك من يقيده بما إذا علم هل الغاصب عازم على رد المغصوب لصاحبه أو غير عازم على رده لصاحبه، أو أن الأمر أشكل، أي ليس لنا علم بأن الغاصب عازم على رد المغصوب، كما ليس لنا علم بأن الغاصب غير عازم على رد المغصوب. في الجواب عن هذه الأسئلة كلها، أي في قيد جواز البيع بهذه القيود كلها، تردد في المذهب المالكي، والتردد في مصطلح الشيخ خليل كما سبقت الإشارة يعنى به تردد المتأخرين في النقل، كما ذكر ذلك في مقدمة مختصره، بالتردد لتردد المتأخرين في النقل، والمتأخرون ابتداء من ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله في هذا السياق، هو يتحدث عن هذا الشرط، وقدرة عليه، يعني على التسليم أو على المبيع، وقدرة عليه، لا كآبق، لا كآبق شارد الذي تحدثنا عنه بالنسبة للحيوانات، لا كآبق وإبل أهملت ومغصوب إلا من غاصبه، ومغصوب إلا من غاصبه، أي لا يجوز بيع المغصوب إلا من غاصبه. وهل إن رد مدة تردد، وهل إن رد، يعني إن رد إلى صاحبه، وهل إن رد مدة تردد، أي هل يشترط لجواز بيع المغصوب من غاصبه أن يرد إلى صاحبه مدة أو لا يشترط ذلك؟ تردد عند المتأخرين في النقل. لكن أين منشأ التردد؟ منشأ التردد في أن مالك الشيء المغصوب، مالك سلعة غصبت منه، قد يبيعها من غاصبها بثمن بخس، قد يضطر لبيع هذه السلعة من غاصبها بثمن بخس أملاً في استخلاص بعض حقه، أملاً في استخلاص بعض حقه، فيكون حينئذ من قبيل بيع المضغوط، من قبيل بيع المضغوط الذي سبق أنه بيع لا يلزم، كما ذكر ابن عاصم رحمه الله في تحفة الحكم في قوله: ومن يبيع بغير حق شرعي، ومن يبيع بغير حق شرعي بالقهر مالا تحت ضغط مرعي، فالبيع إن وقع مردود، ومن باع يحوز المشترى دون ثمن، ومن يبيع بغير حق شرعي بالقهر مالا تحت ضغط مرعي، فالبيع إن وقع مردود، ومن باع يحوز المشترى دون ثمن. والخلف في البيع لشيء مغتصب ثالثها جوازه ممن غصب. والخلف في البيع لشيء مغتصب ثالثها، يعني ثالث الأقوال، ثالثها جوازه ممن غصب. وهذا البيت الثالث يشير فيه ابن عاصم رحمه الله إلى أن في مسألة بيع المغصوب خلافاً في المذهب المالكي، ولكن الشيخ خليلاً رحمه الله لم يشير إلى هذا الخلاف، كما لم يشير إليه ابن الحاجب في مختصره الفرعي قبله. فابن الحاجب قال: والمغصوب إلا من غصبه، والشيخ خليل قال: ومغصوب إلا من غصبه. فمغصوب معطوف على ممنوع البيع دون ذكر أي خلاف. مشيا منهما على المشهور في المذهب المبني على علة عدم القدرة على التسليم، على علة عدم القدرة على التسليم، لأن بيع المغصوب لا يجوز. لماذا؟ لاختلال هذا الشرط فيه، وهو شرط القدرة على التسليم. وإلا ففي المذهب المالكي قول مرجوح بجواز بيع المغصوب مطلقا، يبيعه صاحبه من غاصبه ومن غير غاصبه، يبيعه من غاصبه ومن غير غاصبه، لكنه قول مرجوح. والحاصل، يبدو أن المسألة فيها شيء من الشتات، والحاصل أن بيع المغصوب إما أن يكون من غير غاصبه وإما أن يكون من غاصبه، وكل منهما على ثلاثة أوجه، فالأوجه ستة. نقول: هذه سلعة مغصوبة، الحديث عن بيعها أو عن جواز بيعها، بيعها إما أن يكون من غير غاصبها، من شخص آخر، طبعا هي تحت يد الغاصب، ولكن الشخص الذي اشتراها اشتراها من أجل تخليصها، هذا هو المقصود. إذن بيع المغصوب إما أن يكون من غير غاصبه، أن يباع هذا المغصوب من غير غاصبه، وإما أن يباع من غاصبه، من غاصبه نفسه، وكل منهما على ثلاثة أوجه. الوجه الأول من بيع المغصوب من غير غاصبه، أن يكون المغصوب مقدورا عليه عند غاصبه، وهو أي الغاصب مقر بالغصب، مقر بالغصب، فالبيع في هذا الوجه جائز بالاتفاق، جائز بالاتفاق نظرا لوجود أمرين. الأمر الأول أن المغصوب مقدور عليه، يعني يمكن أن نصل إليه وبالتالي يمكن تسليمه. والأمر الثاني أن الغاصب مقر، مقر بالغصب، ففي هذا الوجه يجوز البيع، يجوز بيع المغصوب من غير غاصبه بالاتفاق، يعني بالاتفاق داخل المذهب. والوجه الثاني أن يكون غاصب السلعة ممتنعاً، ممتنعاً من ردها، وهو ممن لا تناله الأحكام، أو كما يقولون يعني لا يدخل تحت دائرة نفوذ المحكمة أو المحاكم التي يمكن أن يتم الترافع إليها، بل قد يكون خارج الدولة التي فيها صاحب السلعة التي غصبت منه، ويكون الغاصب خارج الدولة، فهذا ممتنع يقولنا لن أرد هذه السلعة، ولا تناله الأحكام، يعني خارج دائرة نفوذ المحاكم، سواء أكان مقرا بالغصب أم منكرا له، لأن الفرض أنه ممتنع، ولم أقول أنه منكر أو مقر، لا فرق بين أن يكون منكرا للغصب أو يكون مقرا بالغصب، لكن فيه أمران في هذا الوجه، أمران أنه ممتنع، والثاني أن الأحكام لا تناله، أي لا يمكن أن يصل إليه القضاء، إما أنه خارج دائرة نفوذ المحكمة، وإما أن يكون خارج الدولة، كما يحدث كثيرا أنه هنا يحدث نزاع بين شخص له شركة في دولة وبين شخص في دولة أخرى، فيغصب أحدهما سلعا من مالكها ويمتنع. قالوا ففي هذا الوجه لا يجوز البيع بالاتفاق، يعني لأنه عكس الوجه، عكس الوجه الأول، عكس الوجه الأول. الوجه الثالث أن يكون الغاصب منكرا، قل لم أغصب، أن يكون الغاصب منكرا وتناله الأحكام، يعني هو في دائرة نفوذ المحاكم أو في داخل الدولة، وثبتت عليه بينة، ثبتت عليه بينة، فهل يجوز البيع في هذا الوجه أو لا؟ قولان، قولان مبنيان على جواز شراء ما فيه الخصومة أو عدم جوازه، لأن الفقهاء قالوا هناك سلعة حصلت فيها خصومة بين طرفين، كل طرف يدعيها لنفسه، فهل يجوز لطرف ثالث أن يقدم على شراء هذه السلعة؟ هناك خلاف، هناك من يقول لا يجوز بيع سلعة فيها خصومة، لأن شراءها يفضي إلى خصومة أخرى، والبيوع ينبغي تقليص الخصوم في دائرتها ما أمكن، وهناك من يقول بجواز بيع ما فيه خصومة، فهذان القولان الموجودان في هذا الوجه مبنيان على هذا، لأن الفرض في هذا الوجه أن الغاصب منكر، يقول هذه سلعتي، وهو ممن تناله الأحكام، وثبتت عليه بينة، يعني هذه كلها إن نظرت إلى أن المحكمة قد تلزمه بتسليم المغصوب قلنا يجوز بيعه، وإن نظرنا إلى أن الخصومة لا ندري منتهاها قلنا لا يجوز بيعه، لأن أصلا البيع ما فيه الخصومة فيه خلاف. إذن هذه هي الأوجه الثلاثة الموجودة في بيع المغصوب من غير غاصبه. والوجه الأول من أوجه بيع المغصوب من غاصبه هو أن يعلم أن الغاصب عازم على رد المغصوب لغاصبه، فالبيع في هذا الوجه جائز اتفاقا، لأننا نعلم أن الغاصب قد عزم على أن يرد المغصوب لغاصبه، كأنه تاب إلى الله عز وجل أو أدرك أن هذه السلعة ليست له. والوجه الثاني عكسه، وهو أن نعلم أن الغاصب غير عازم على رد المغصوب لغاصبه، ففي هذا الوجه لا يجوز بيعه اتفاقا، بيعه منه. نتحدث دائما عن في هذه الأوجه عن بيع المغصوب من غاصبه. والوجه الثالث أن يشكل الأمر، أي ليس لنا علم بعزمه على الرد وليس لنا علم بعزمه على عدم الرد. ولذلك ابن رشد رحمه الله وهو الذي أتى بهذه الأوجه قال وإلى هذا ترجع الروايات، كأنه يريد أن يفسر لك الروايات الموجودة في المذهب في مسألة البيع المغصوب إما من غير غاصبه وإما من غاصبه، قال فإلى هذه الأوجه فإلى هذا ترجع الروايات. إذن هذا ما يتعلق بهذا المثال الذي لاحظتم أن فيه تفاصيل كلها تدور حول مسألة القدرة على التسليم، هل تتوفر هذه القدرة على التسليم أو لا تتوفر القدرة على التسليم. أود بعد هذه الأمثلة أن أشير إلى أن هناك أمثلة أو صورا قد يتوهم أن التسليم فيها غير ممكن، فيقال لا يجوز البيع في هذه الصور، بمعنى أن هناك صورا قد يتوهم عدم إمكان التسليم فيها، فنبه الفقهاء على جوازها، نبه الفقهاء على جوازها لتوفر القدرة على التسليم فيها. وأتي هنا بمثالين. المثال الأول هو أحيانا قد يملك شخص بناية في أحد أركان هذه البناية لوحة مكتوب فيها معلومات تاريخية في غاية الأهمية، فيأتي باحثون إما في التاريخ وإما في الجغرافيا وإما في الأركيولوجيا، المعلومات المعروفة والعلوم المعروفة، فيحرصون على اقتناء هذه اللوحة، لكنها لوحة داخل بناية، داخل بناية أو لنقول بناية فيها رخام أو قطعة من الرخام نفيسة، يعني رخام نفيس يعود ربما إلى قرون، فيأتي شخص يرغب في اشتراء هذه القطعة من الرخام النفيس، يعني كل هذه صور. الفقهاء يعبرون بالعمود، يقولون بيع عمود فوقه بناء هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ قالوا نعم يجوز بيعه. لماذا؟ قالوا لإمكان التسليم، لإمكان تسليمه من بائعه، لإمكان تسليمه من بائعه. ولكن قيدوه بقيدين، يعني قيدوا جواز البيع في هذه الصورة بقيدين. هذان القيدان ذكرهما اللخمي وذكرهما بعده الإمام المزاري. القيد الأول هو انتفاء إضاعة المال، انتفاء إضاعة المال المنهي عنها شرعا. وأنتم تعلمون أن الإسلام نهى عن إضاعة المال، وهناك حديث مشهور تعرفونه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فإضاعة المال أمر منهي عنه شرعا. فإن ترتب عن بيع هذا العمود في هذه البناية، إن ترتب عليه هدم بناية ذات قيمة عالية فإن البيع والحالة هذه لا يجوز. لماذا؟ لأنه يفضي إلى إضاعة المال، وليس لأن القدرة على التسليم غير موجودة، إذ يمكن أن يهدم البناية ويسلم هذه القطعة من الرخام وهذه اللوحة التاريخية. فالفقهاء حاطوا هذا بهذا القيد، لأنه كلما وجدنا لوحة تذكارية موغلة في التاريخ لكن عليها بناية ذات قيمة عالية، نقول نهدم هذه البناية من أجل الحصول على هذه اللوحة الرخامية، قالوا هذا لا يجوز. والقيد الثاني هو الأمن من انكسار هذه اللوحة أو من فسادها، اللوحة أو القطعة الرخامية، أن نأمن من فسادها أو من انكسارها عندما تقلع وتنقل من مكانها. فإن لم يؤمن من فسادها أو من انكسارها لم يجوز البيع. لماذا؟ لعلتين. العلة الأولى أن المشتري لا يدري هل يحصل على هذه القطعة من الرخام أو لا، إن من الممكن أن تتكسر عند استخلاصها من هذه البناية ويمكن أن تتغير، هذه العلة الأولى، لا يدري هل يحصل عليها أم لا يحصل عليها، والحال أنهما قد اتفقا على ثمن في الغالب سيكون هذا الثمن عاليا. والعلة الثانية لا يدري على أي وجه يحصل له هذا الرخام أو هذا العمود أو هذه اللوحة، يعني قد تحصل له وهي متغيرة أو انكسر فيها جانبون أو تأثرت أثناء القلع وأثناء النقل وهكذا. فهذان القيدان التفت إليهما المالكية نفيا لهاتين العلتين، إضاعة المال أو الفساد والانكسار الذي يعود الضرر فيه إلى المشتري فلا يدري ماذا يحصل له في الثمن العالي الذي دفعه، ولا يدري على أي صفة يحصل له هذا المبيع. وقد صرح الإمام المزري رحمه الله بإدخال هذه الصورة في إمكان القدرة على التسليم، ففي روضة المستبين شرح التلقين لابن بزيزة فيها كلام المزري وفيها كلام ابن بزيزة، ومما يدخل تحت إمكان التسليم العمود يكون عليه البناء، يكون عليه البناء أجاز مالك بيعه، نسب الجواز إلى الإمام رحمه الله، أجاز مالك بيعه، واشترط فيه الشيوخ شرطين، الأول أن تكون قيمة البناية التي على العمود تافهة حتى نأمن من إضاعة المال، فإن كانت له قيمة كبيرة وثمن عال لم يجوز البيع. والثانية العلة الثانية أو الشرط الثاني الأمن من انكسار العمود، أو بالأحرى تعبيره تغيير العمود بالنقد، يعني عندما ينقض من البناية يتغير لما في ذلك من الغرر والمجهلة، لما في ذلك من الغرر والمجهلة. وقد نبه الشيخ خليل رحمه الله على جواز هذه الصورة بقوله وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع، وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع. إن انتفت الإضاعة وأمن كسره، ذكر القيدين، إن انتفت الإضاعة يعني إضاعة المال، إن انتفت الإضاعة وأمن كسره، وأمن كسره. لكن هنا قد تطرحون سؤالا، إذا قلنا إن اللوحة الرخامية داخل جزء من البناية، أي عليها جزء من البناية، وقلنا بالجواز مع توفر القيدين، من أجل استخلاص هذه اللوحة من الذي يستخلصها، البائع أو المشتري؟ لا بد أن يتسلمها. هل على المشتري أن ينقض البناية التي على العمود ليتسلمه، أو على البائع أن ينقض البناية التي على العمود ليسلمه؟ طيب، على كل حال هناك نص في المدونة جاء فيه: قلت إن اشتريت عمودا عليه بناء للبائع أيجوز هذا الاشتراء وأنقض العمود إن أحببت؟ قال نعم، قال يعني ابن القاسم، قال نعم، وهذا أمر لم يختلف فيه أحد، لم يختلف فيه أحد ممن رأيت بالمدينة أو بمصر، بالمدينة أو بمصر. فالعبارة التي وردت في هذا النص وهي عبارة وأنقضه إن أحببت، وأنقض العمود إن أحببت، قال نعم، فظاهر هذه العبارة أن النقض على المشتري. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله في التنبيهات تعليقا على عبارة وأنقض العمود إن أحببت: ظاهره أن النقض على المشتري، يعني على المبتع، أن النقض على المبتع، ولكن المشهور في المذهب المالكي أن النقض على البائع، على البائع. ولذلك مشى عليه الشيخ خالد رحمه الله في المختصر في هذا النص الذي بدأته، وقل: وجاز بيع عمود عليه بناء إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ونقضه البائع، ونقضه البائع. ومثله للشيخ بهرام في الشامل، في كتابه الشامل نص على أن النقض على البائع. وقد تسألون: فإذا كان هذا النص في المدونة فعلى أي شيء بنوا هذا المشهور في المذهب المالكي؟ العبارة التي وردت في المدونة وأنقض العمود إن أحببت، بمعنى هذا عائد إلى تطوع المشتري بالنقض، أما إن لم يتطوع بالنقض فالنقد على البائع. قال الفقهاء تعليلا للمشهور، قالوا: لأن التسليم لا يمكن إلا بعد النقض، بمعنى أن التسليم واجب على البائع، ومن وسائل التسليم النقض، فتكون الوسيلة إلى الواجب واجبة، وهذا أمر واضح. إذن فالنقد على البائع وليس على المبتع. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي تتعلق بما يمكن أن يتوهم انتفاء القدرة على التسليم فيها، فنبه الفقهاء عليها رحمهم الله. المثال الثاني من هذين المثالين هو بيع الهواء، الهواء هو بالقصر ولا بالمد؟ بيع الهواء وليس بيع الهواء. طبعا هم ينصون أنه هو المقصود بالهوى هو الفضاء الذي بين السماء والأرض. ولذلك ابن مالك رحمه الله النحوي المقري المشهور المحدث أيضا رحمه الله قد فرق بين المقصور والممدود في منظومته الجميلة، له منظومة رائعة في الفرق بين المقصور والممدود. قال في هذا: أطعت الهوى فالقلب منك هواء، قسى كصفا قد بان منك صفاء. فهمتم؟ أطعت الهوى فالقلب منك هواء، قسى يعني قسى قلبك، قسى كصفا يعني كالصفا، والصفا هي الصخرة الصلدة، كصفا قد بان منك صفاء. ففرق بين الهوى والهواء، وفرق بين الصفا والصفاء، وهكذا مشى على هذه الوتيرة في منظومة رائعة، كما له منظومة في ما يذكر وما يؤنث، وله منظومات رائعة رحمه الله. الشاهد أن المقصود هنا ببيع الهواء بالمد، وهو الفضاء الذي بين السماء والأرض. ومثال بيع الهواء الذي نص على جوازه أن يأتي شخص إلى صاحب منزل فيقول له: بيعني 4 أمتار فوق سطحك لأبني فيها منزلي، فإن قبل البائع ذلك فقد صح البيع. لماذا؟ لإمكان التسليم. تقول تسلم الهوى، أي تمكنه من البناية على هذا الهوى. يمكن أن يقول صاحب المنزلي: أنا محتاج إلى هذه الأمتار 4 التي طلبت مني لأبني عليها الطابق العلوي للمنزل، فيقول له: فبيعني 4 أمتار فوق الهواء الذي ستبنيه. قالوا: هذا يجوز أيضا. وهكذا دواليك، أي يجوز بيع هواء فوق هواء، بيع هواء فوق هواء. وأصل النازلة موجود في المدونة، في المدونة الكبرى لسحن، ففيها يجوز بيع 10 أذرع، إنهم يقيسون بالأذرع، يجوز بيع 10 أذرع فما فوقها من هواء بيت، من هواء بيت، إن وصفا ما يبنيه فوق جدي، يبني عليه جداره وما يبنيه فوق جداره. إن وصفا، انتبهوا إلى هذا الشرط، إن وصفا ما يبنيه. ولا بأس ببيع 10 أذرع من هواء فوق 10 أذرع من هواء. هكذا نص في المدونة. إذا شرطا بناءً، إذا شرطا بناءً يصفه ليبني عليه جداره. وإلى هذا المثال يشير الشيخ خالد رحمه الله في المختصر عندما قال: وهواء فوق هواء إن وصف البناء. وهواء فوق هواء إن وصف البناء. واشترطوا وصف البناء للأمن من الغرر والجهالة، يعني دائما يدورون حول الخشية من الغرر أو من الجهالة، فمن أجل أن نأمن من الغرر والجهالة لا بد من الوصف، وصف البناء. ووصف البناء يكون وصف ذاته، يعني في عظمه أو في خفته، يعني هل يكون بناء عظيما أو يكون بناء خفيفا، يعني يكون عمارة شاهقة أو يكون عمارة ذات 3 طوابق أو 4 طوابق. هل يكون تكون الغرف المبنية قليلة أو كثيرة؟ وكذلك الوصف لا بد أن يرتبط بأدوات البناء، أي متعلق البناء، هل البناء يكون بالأجر؟ هل البناء يكون بالحجر؟ هل يكون بالإسمنت المسلح من نوع كذا أو من نوع كذا؟ فكل هذا لا بد منه في الوصف حتى لا يفضي عدم الوصف إلى الغرر. وفي هذا يقول ابن عاصم أيضا رحمه الله في تحفة الحكام: وجائز أن يشترى الهواء لأن يقام معه البناء، وجائز أن يشترى الهواء لأن يقام معه، أي عليه لأن يقام معه البناء. وهنا سؤال: إذا علمنا بصحة بيع الهواء، فهل يملك صاحب الأرض أو صاحب البناية، صاحب المنزل، هل يملك ما فوقه إلى ما يمكن الوصول إليه من علو أو لا؟ الجواب نعم، كما صرحوا به، قالوا: إن من ملك أرضا يملك ما فوقها إلى ما لا نهاية، إلى ما يمكن أن يصل إليه صاحبها. ولكن هل يملك أسفل الأرض ولا لا؟ هذا سؤال آخر، هل يملك ولا لا يملك؟ وأقول هل فيه خلاف. هناك قول بأنه كما يملك الأعلى يملك الأسفل، ولذلك نجد بنايات تحت أرضية كثيرة، أحيانا تنزل 4 طوابق 5 طوابق تحت الأرض، الفنادق الكبرى والمنازل الكبرى والناطحات السحاب في كثير من الدول نجد فيها. فالذي يملك هذه العمارة وهذه التجزئة، إذا سمحنا له بالحفر إلى ما يمكن أن يصل إليه، فيمكن أن نقول إنه يملك باطن الأرض أيضا، يملك باطن الأرض. وهذا القول يأخذ يعني مستنده، أو لنقول يستأنس بما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غصب قيد شبرين من الأرض طوقه من 7 أراضٍ، طوقه من 7 أراضٍ، لأنه غصب شبرا فسيطوقه في 7 أراضٍ تحت هذا الشبر. قالوا: هذه قد نأخذ منها إشارة إلى أن مالك الأرض يملك ما فوقها ويملك ما تحتها، وهناك قول بأنه لا يملك ما تحت الأرض. قال القرافي: إنه ظاهر المذهب، وتعلمون لماذا؟ لأن المالكية عندهم قول هو المذهب، وهو أن المعادن التي توجد في أراضي المواطنين، في أراضي أصحابها، ليست ملكا له، ولذلك قد يوجد معدن تحت باطن المنزل الذي تملكه، فتقول إن الفقهاء قالوا: يجوز بيع الهواء ويجوز بيع باطن الأرض، إذن أنا هذا المعدن لي. فالمذهب المالكي قالوا: المعادن هي ملك للأمة، أي ملك للدولة، أي ملك لبيت المال، للخزينة العامة، وليس ملكا لأصحابها. إذن هذا ما يتعلق بهذين المثالين اللذين قد يتوهم أنه لا يجوز بيعهما، فصرح الفقهاء بجواز بيعهما حتى لا يعني لا يتوهم اختلال شرط القدرة على التسليم. ولكن مع ذلك لاحظتم أنهم أحاطوهما ببعض الضوابط التي تضمن بقاءهما تحت دائرة القدرة على التسليم. بهذا أنتهي من الحديث عن الشرط الرابع اللي هو شرط القدرة على التسليم بهذه الأمثلة، أمثلة انتفاء القدرة على التسليم، اللي أعود كما وعدت إلى الأمثلة التطبيقية لشرط أن يكون المعقود عليه معلوماً، هو الشرط الخامس، الشرط الخامس والأخير، أن يكون المعقود عليه معلوماً. وإن شاء الله في الدرس القادم سيكون الحديث عن هذا الشرط، وأنه شرط قال به الجمهور الفقهاء، لأن الجهالة وجه من أوجه الغرر. ثم إن العلم لا بد أن يكون في الثمن وأن يكون في المثمون معا، والعلم لا بد أن يكون لدى البائع وأن يكون لدى المشتري. ثم هل يكفي أن يكون البيع أن يكون العلم لدى أحد المتعاقدين؟ هل يمكن أن نجيز بعض صور البيع إذا علم أحد المتعاقدين وجهل الآخر؟ ثم هل العلم لا بد أن يكون بجملة المعقود عليه أو لا بد أن يكون بجملته وتفصيله؟ هذه الأسئلة ستتم الإجابة عنها بحول الله وحسن عونه وجميل توفيقه، ثم بعد ذلك نثني بالأمثلة التوضيحية للبيوع التي فيها الجهالة بالمعقود عليه. فإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، ويرزقنا الإخلاص في علمنا وفي عملنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.